أم زوجتي أرضعت ولد ولدها أي ولد أخ زوجتي أكثر من 5 رضعات حسب كلامها، هل هذا الولد يصير أخا لزوجتي من الرضاعة فيصبح محرما لبناتي ويجوز أن يكشفن له؟ نعم، ما دام أن أمها أرضعته أكثر من 5 مرات وكان ذلك في سن الرضاع فإنه صار أخا لها من الرضاع، وأخ المرأة من الرضاع خال لبنيها وبناتها، فهو محرم للبنات ومحرم لبنات البنات ومحرم لبنات الأبناء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.